بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمفعول معه، وهو اسم فضلة بعد واو، وهو اسم فضلة. هكذا تقرأ: وهو اسم، وهو اسم فضلة. قال أطلق: والمفعول معه، وهو اسم فضلة بعد واو، بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. كثرت والنيل وأنا سائر والنيل. شرحا: قال خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو بقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أي نعم، وتشرب اللبن. فإن إشكال فإنهم على معنى الجمع. أيوة. أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا. أيوة. الواو هنا واو المعية، وهذا سبق أن الفعل المضارع ينتصب بعد واو المعية وبعد الفاء السببية إذا سبق بنفي أو طلب المحضين، وهذا مثله هنا. لا تأكل هذا نهي، السمك وتشرب اللبن. من فيجوز هنا أن تنصب تشرب عادئا مضمرة وجوبا بعد الواو المعية، لكن هنا اسم المفعول معه إنما يكون اسما. فحتى ولو جاء فعل بعد الواو، بعد واو تفيد المعية، لكن الذي وقع بعد الواو ليس باسم، إذن فلا تقول منصوبا المفعول معه ليس باسم، فهو يذكر ما يخرج من التعريف. نعم. قال: ولا يسمى مفعولا معه. هذا هو: ولا يسمى مفعولا معه لعدم كونه اسما. وقد سبق ان قال: هو اسم. اذن فما جاء بعد واو وان اصالت الواو المعيه وهو فعل ومنصوب ايضا، فان لا يقال مفعولا معه ليس اسما. نعم. قال: ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما. هذا هو. والجملة الحالية في نحو: جاء زيد والشمس طالعة. أيوة، لأنه وإن كانت الواو للمعية وما بعد الواو اسم، لكنه جملة ليس اسما مفردا. إذا قلت: والشمس طالعة، أي والحال أن الشمس طالعة. نعم. فإنه إن كان المعنى على قولك، وإن كان المعنى على قولك: جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن ذلك قالت الواو المعية. نعم. إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة. جملة. نعم. وبذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو: اشترك زيد وعمر. نعم، لأن عمرا في هذا المثال ليس بفضلة، بل هو معطوف عطفا على زيد، فهو ركن، لأن المعطوف على الركن ركن. نعم. والاشتراك يقتضي وجود الطرفين فكلاهما فاعل في المعنى. نعم. فإنه عمدة، لأن الفعل لا يستغنى عنه. لا يستغنى. ليش؟ ايش قلت؟ لا يستغنى. لأن ايش؟ لا يستغنى. لأن أجل العبارة كلها لأنه يستغنى. قال: لأن الفعل لا يستغنى. لا يستغني عنه، أي عن العمدة، أي طيب. عن الفاعل. لأن الفعل لا يستغني عنه. أيوة. اجعل الفعل مبنيا بالمعلوم أحسن. ياكل المعنى. نعم. لا يقال اشترك زيد. طبعا. نعم. لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. أيوة. وبذكر الواو طيب. وبذكر الواو ما بعد مع في نحو: جاءني زيد مع عمر. وما بعد الباء في نحو: بعتك الدار بأثاثها. أيوة. يعني هنا بذكر الواو مع في نحو: جاءني زيد مع عمر. أيوة. يعني هنا مع الواو وعمر. لا، الماء هنا ليس واوا، وإن كان جملة المعية هو النصب في المعية، لكنه ليس واوا. فمثل هذا إما أن يكون حرف جر مع، أو أن يكون ظرفا. وطيّا لم تكن هناك الواو فلا يقال له مفعول معه، هذا المراد. فلو بدك الواو ما بعد معه أيضا الواو والعين أرضي يعني. فما في واو، هذا ما في واو، إنما هناك اللفظة مع قصر يعني في المثل، بدك الواو في المثل أي المثل في المرأة في الكلام يتقدم نعم بدك الواو أي في المثل في نفسه نعم. قال بذكر فهمت عبدنا ولا قال بذكر الواو ما اسمعك على هذا بذكر الواو ما بعد معه نعم ايوه يعني بخارج بذكر الواو على ما تقدم ايوه ايوه معه بذكر بذكر الواو ما بعد معه ايوه وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد بن عمرو اذا اريد مجرد العطف هذا هو اذا اريد مجرد العطف رايجا فهو فقوله إذا هذا لأن الواو هنا ليس نصا في التنصيص على المعية ومعنى ذلك أنه يمكن أن تريد بالواو هنا المعية لا على سبيل التنصيص فيجوز أن تنصب ما بعد الواو فتقول جاء زيد وعمرا رايجا لكن هذا وإن كان جائزا إلا أنه يضعف مع إمكان العطف والعطف إن يمكن بلا ضعف أهق والنصف مختار لدى بعض النصف إذا فهنا يجوز أن تقول جاء زيد وعمرا لكن جاء زيد وعمر أولى لأن الواو هنا ليس للتنصيب على المعية نعم قال وقول يحتمل العطف ويحتمل المعية نعم قال وقولي مسبوقة إلى آخر إلى آخره بيان لشرط المفعول معه وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل نعم وحروفه ويكون ذلك الفعل أو الذي فيه معنى الفعل وحروفه يكون ذلك هو الناصب المفعول معه نعم أي العامل فيه نعم هو العامل لأنه ما دام المفعول معه منصوبا فما الذي عمل فيه النصب وأن سبق لكم في أول الكتاب أن أي كلمة معربة فلا بد لها للعامل يعمل فيه لا بد إذن فإذا قلت المفعول معه منصوبا ما الذي نصبه فهو إما الفعل أو ما يشبه الفعل من مستقبل والأصل في العمل للفعل وحمل على الفعل ما يشبهه من مستقبل نعم قال أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الأول كقولك كرت والنيلة هذا الأول كرت هذا في فعل فعل سبق هذا الواو كرت والنيلة فكرت هو العامل هذا الأول والثاني أنا سائر والنيلة فسائر يشبه كرت لأن السائر مستقبل ففيه معنى الفعل وحروفه فيعمل مثل ما يعمله الفعل فيكون هو ناصبا للمفعول معه هنا نعم سائرنا سفاعل يعمل عمل فعل نعم قال وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أيوة فأجمعوا أمركم وشركاءكم نعم والثاني كقول والثاني أجمعوا هذا هو الفعل أمركم وشركاءكم الواو هنا واو المعية والشركاء منصوب على أنه مفعول معه أي أجمع أمركم مع شركائكم هذا المعنى نعم قال ولا يجد النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته أيوة خلافا للصيمري الصيمري الصيح خلافا للصيمري كل رجل وضيعته خلافا للصيمري لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل هذا هو لم تذكر فعلا قبل الواو ولا ما يشبه الفعل أيضا كل رجل هل هذا في فعل؟ ما في فعل وضيعته إذا فكيف تكون الواو واوا للمعية يجب النصب الاسمي او يترجم نصبه بعده بعد مثل هذه الواو ولو كان نعم الواو معناه المعية لكن شرط النصب ما بعده على المفعولية معه لم تتوفر هذه الشروط لان الذي يتقدم على الواو المعية حتى يكون ما بعده مفعولا معه منصوبا لا بد أن يكون فعلا أو ما هو يشبه ما هو يشبه الفعل من اسم شيء من اسم فاعل ونحوه، وليس واحد من هذه موجودا هنا فلا يكون منصوبا، خلافا للطيبري ذاهبا إلى أن الواو الأجمال معه فاكتفى بكون الواو هنا بمعنى معه على نفس ما بعد الواو دون بقية الشروط. ما الفرق أن يكون أي هذا هو ما قبل فعل أو ما فيه فعل معنى فعل وحروفه. قال وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنسبة لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وإن كان فيه معنى الفعل ما في فروق وهو أشير لكنه ليس فيه فروق. هذا هو هذا لك وأباك. أباك هنا قد تنصبه على أنه مفعول معه، الجمهور على خلاف هذا، ولذلك يقول ابن هشام في بعض كتبه وهو الأوضح يقول إن الكثير على أنه منصوب بفعل محذوف. هذا لك ويكون لأبيك مثلا، يقدر هناك فعلا محذوفا هو الذي عمل فيه، لكن هذا فيه ما فيه التسبب، يعني يقول لا منصوب معنا يكون منصوبا لفعل محذوف، تقدم فعل محذوفا تسلفه عليه فتنصبه به، هذا أقل تقدير. نعم. قال أصل وقد يجب النصب كقولك لا تنه عن القبيل وإتيانه ومنه قمت وزيدا ومرت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. شرع قال اسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعله أو ما فيه معناه ثلاث حالات. ثلاث حالات إحداها أنه يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. فالأول قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. وعن إتيانه وعن إتيانه. لا لكن هنا أنت تقرأ وقتها ترى إيه ما أقرأ كما أحصل لله لا شك لا تعطي من هذه وهو ما يشك إلا أحيانا. نعم نحن شك وإتيانه وهذا تناقض. هذا هو المعنى لا تنهى عن إيه عن قبيلي وعن إتيانه. فالعطف هنا يخرج المعنى ويفسده، لا تنهى عن قلبه ولا تنهى عن إتيانه. هل هذا يقال؟ إنما تنهى عن إتيانه اسمه، إنما يمكن أن تنهى عن الخلق إذا كان قبيها مثلا، المعنى لا يستقيم. لا تنهى عن خلق وعن إتيانه، يعني مع بعض لا تنهى عنهما، رأيك؟ فهو لله بالمعنى لا تنهى عن خلق ولا تنهى عن إتيانه، وإذا المعنى لا يستقيم لا يستقيم المعنى. يقرأ إيش يقول لا يستقيم المعنى، هو يقول تناقض. يقول الشيخ تناقض الإمام، يقول تناقض تناقض. أيوة من أين التناقض؟ لا تنهى عن خلق، لا تنهى عن خلق قبيح مثلا، أيوة قبيح، ولا تنهى عن إتيانه. طيب هل يعمل بإتيانه؟ يعمل بإتيانه؟ لا يعمل بإتيانه. لا تنهى عن القبيح وإتيانه. المعنى لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه. أيوة لا تنهى عن القبيح شيء يعني ولا تأتيني ولا إتياني. أيوة ولا إتياني. نعم إذا كان معه إذا كان معه هو هذا الظرف إذا كان ذا لما الواو الواو أي شيء على إيش؟ على اعتبار ما الواو عاطفة أو معية وهذا لا لا لا معي هذا هذا هو لا تنهى عن كون شيء قدير أو عن قدير وإسياني أنت تريد أن تنهاه عنهما معا ها ولا تريد أن تعطف يعني العاطف هناك همتنع همتنع للعالم المعنوي أيوه لأنك لو قلت مثلا لا تنهى عن خلق وإسيانه يكون ترابط أيوه. لكان عاطف أيوه. لكن هناك اللواء معية لا تنهى عن القبيل مع إسيانه ما أيوه على أنه للمعية لا بس أيوه. لا لا لا كيف كيف تقول يا صدري هو في دقة على كل حال في دقة لكن فيه بعض الشيء متناقض وليس بذات لكن فيه رائحة فيه مثل يأمر بالمعبر يعني ينهى الناس عن المنكر ويأتي ها يأمر الناس ايش عن المنكر ويأتي ويأتي ماذا يكون الله الذي يفعله هو متناقض ليس متناقض يعني بمعنى معه يعني هنا هو أي لا تأمر لا تنهى عن القبيح مع إتيانه هذا المعنى لا نحن الآن هو الكلام في العطف لا في المعية هو يقول العطف هو يقول قال يجب نخبره هذا الباب الواجب على المفعولية وذلك لأن إذا كان العطف ممتنعا مانع معنى لا مثاله هو يقرأ قال أو صناعي فالأول تقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه على أنه معطوف لا تنهى عن القبيح وإتيانه على أنه ليس عطف وإتيانه نعم لكن هذا إذا قلت وإتيانه على ما يشوف موميا لكن هو العطف هو الممتنع كما يقول الممتنع اللي هو العام المعنوي إذا تشوفها كذا في التناقض نعم قال ذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه وهذا تناقض الثاني هنا لا تنهى عن قبيح وعن إتيانه الأول تناقض في الباب المعية ما في صحيح أما في العطف ما في تناقض لا تنهى عن القبيح موافق يعني العطف موافق نعم على العطف ولا تنهى عن الذي يأتي يعني أيوه نعم نعم المعنى يفسد أيوه المعنى يفسد نعم لهو فيه شيء ناهد المعنى فيه شيء بعض الشيء لا تنهى عن قبيحه لا تنهى عن زيانه هو لأن هذا مبني المعنى إذا فهمت المعنى يكون واضح نعم ما تنهى عن قبيحه لا تنهى عن قبيحه لا تنهى عن قال لا. وهذا تناقض والثاني كقولك قمت وزيدا ومرت بك وزيدا الثاني هذا نهج الصناعة رأيت قمت وزيدا رأيت الواو هنا يمتنع فيه ايش العطف او يدعو مثلا لانك اذا قلت قمت وزيدا على العطف يدعو لان العطف على الضمير المتصل المرفوعي لا يكون إلا بعد الفصل بضمير رفع منفصل فتقول قمت أنا وزيد فيستقيم العطف لكن بدون هذا الفاصل كما هنا لو قلت قمت وزيد هذا فيه ضعف من ناحية الصناعة إذن فيكون الأولى النصب على المعية قمت وزيدا نعم قال أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال وأن السالف لأنه لا يجوز العفو على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخاطب قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. وهذا ليس باللازم في الحقيقة. العفو على الضمير المخفوض لا يلزم أن تعيد الخاطب سواء كان حرفا أو اسما، كما ذهب إلى ابن مالك وهو الظاهر لوروده في النثر الصحيح وفي الشعر كذلك. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل كما ذهب إليه ابن هشام، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظر والنثر الصحيح مثبتا الذي تساءلون به والأرحام أو الأرحام على قراءة. نعم. فاليوم قد جئت تهجون وتشتمون فاذهب فما ذيك والأيام من عجب. فعطف الأيام على الكاف بدون إعادة القابل الذي هو الباء، فما قال فما ذيك وبالأيام من عجب. لكن لهم يختلفون فيه، فكثير منهم يقول لابد من إعادة القابل عند العطف على الضمير المخفوض. نعم. قال من النحويين من لم يشترط بالمسألتين شيئا، هذا هو فعلى قوله يجوز العفو ولهذا قلت على الأصح فيهما. إذا هذا صح ابن هشام ورجح ما قاله هنا. نعم. وعلى خلاف ابن مالك رحمه الله. نعم. قال والثانية أن يترجح المفعول معه على العصي. وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي. وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لازم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكانة في الرسيل من الاتحاد. وقد استفيد من تمثيله بكل أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين هذا هو الصحيح. نعم. لا شيء. قال وقد استفيد من تمثيله بكل أنت وزيدا كالأخي الأخي. كل أنت وزيدا شفت الأخي، ما قالك الأخوين، كل أنت لو معناه هنا اثنان أنت وزيد. أي كل ما قلت لك أنا ما قلت مفرد مع مفرد. أي نعم. كل أنت وزيدا كالأخي. نعم. يعني هذا فيه خلاف. قال وأن النص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه. يقتضيانه. والسماع والقياس يقتضيانه. وعن الأخفش إجازة مطابقتهما. إجازة مطابقتهما قياسا على العفو وليس بالقوي. أيوة. مطابقتهما كل أنت وزيدا كالأخوين قياسا إيش؟ الأصنام. قال والثالثة أن يترجح العفو ويضعف المفعول معه. وذلك إذا أمكن العفو بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى. نحو قام زيد وعمر لأن العفو هو الأصل ولا مضاعف له فيترجح. ولا مضاعف له في المعنى لأن كل منهما مستطيع لم يفعل المجيء أو كل من يشترك في المجيء، إذا فكل منهما فاعل. نعم. في المعنى فصح العطف. نعم. قال رحمه الله تعالى أصلا باب الحاجة. فهو وصف فضلة يقع في جواب كيف فضربت النصف مكشوفة شرفا. قال رحمه الله تعالى لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عن من سمع فيه ثلاث شروط. أحدها هو كأنه رحمه الله قسم المنصوبات إلى قسمين، قسم مفعولات وقسم غير مفعولات حسب تقديمه، لكن المنصوبات كلها من قبيل الفضلات، كلها فضلات سواء كانت مفعولات أو كانت غير مفعولات. نعم المنصوبات من قبيل الفضلات. والفضلات عندهم في الصناعة النحوية تمتاز بالنصب، لأن النصب يوافق الفضلة، والفضلة كثيرة، كثيرة الدوران في اللسان، وما كان كثيرا كثير الدوران فيكون وجوده كثيرا، إذا فيناسب الفتحة والنصب، والنصب خفيف، والخفيف يناسب الكثير. أما ما كان قليل الدوران في الألسنة فلا يناسبه النصب، يناسبه الرفع. ولذلك كانت المرفوعات أقوى وهي تعرف بالعمر، فامتازت بالضم أو بالرفع. نعم. قال كفر لما اجتمع الكلام على المفعولات فرعته في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عن من سمع فيه ثلاث شروط. أيوه. أحد أن يكون أصلا. أيوه. والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للرفوع في جواب كيف. أيوه. وذلك كقولك ضربت اللص مكشوفا. أيوة. فإن مكشوفا هو الحال هنا وهو وصف، والمراد بالوصف أن يكون إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل أو أفعل تفضيل، هذا هو المراد بالوصف، يعني معناه أن لا يكون جامدا. ولذلك سيأتي أن الحال لا يأتي جامدا إلا إذا أول بمشتق، وإذا جاء جامدا ولم يؤول مشتق هذا أيضا فيذكر، لكن الأصل أن يكون وصفا مشتقا أو جامدا مؤولا بمشتق كما سيأتي. نعم. قال قلت أيه. يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى تنفر ثبات. فإن ثبات حال وليس بوقت، وهذا من إيش؟ من الواو، صاحب الحال هو الواو. فانفر حال كونكم ثبات، ثبات من الحال وليس منصوبا، ومنصوب. نعم. قال فإن ثبات حال وليس بوقت، وليس بوقت أي ليس المشتق، هذا معناه قول ليس بوقت ليس المشتق كما هو باين، وإلا هو وصف في المعنى. لأنه لا يمكن أن يقع حالا إلا هو وصف، والوصف على درجتين، درجة في اللفظ والمعنى، وهو الوصف الاصطلاحي بأن يكون اسم فاعل واسم مفعول وما إلى ذلك كما تقدم ذكره، وإما أن يكون وصفا في المعنى فقط دون اللفظ كما هنا. نعم. قال وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحبا. ماذا إيش هذا؟ هو غير يرد عليه. هو بار الدهور. يرد لقيه. أيوة طيب خلاص. يعني قال فإن كنت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى انفروا ثباتا. ثباتا. فإن ثبات حال وليس الوصف. أيوة. وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا. وقول الشاعر ليس من ماتت الصراحة هو. نعم. ما وجه ورود أو إيراد قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا؟ نعرب مرحا على أنه حال، ما هو الحال فضلة، وهذا ليس بفضلة، ما وجه كونه غير فضلة؟ ماذا يقصد بهذا؟ ها؟ لا تمشي في الأرض مرحا. هو في الحقيقة معنى الفضل المتبادل للذهن أنه ما يمكن الاستغناء عنه. لا تمشي في الأرض مرحا. هو في الحقيقة معنى الفضل المتبادل للذهن أنه ما يمكن الاستغناء عنه. ليش كذا؟ زائد. لكن هل مرحا هنا زائد في المعنى لا يمكن الاستغناء عنه؟ هل يمكن الاستغناء عنه؟ ما يمكن. لو استغنينا عنه لفسد المعنى. المعنى يصير ولا تمشي في الأرض. كيف لا تمشي في الأرض؟ هذا سائل رأيت فيفسد المعنى. إذن هو سيرد عليه. نعم. وقول الشاعر ليس من مات فسراها بالميت. إنما الميت من يعيش من يموت. إنما الميت ميت الأحياء. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. إنه لو أسقط مرحا. أيوة هذا هو. هذا المعنى. هذا هو. ويفقد كون الحال فضلة. لأن العمدة إذا حذفت أو أسقطت من الكلام فقد المعنى. وهكذا مرحا هنا لما حذفناه من الكلام فقد المعنى. إذن فبطل أن نصفه بأنه فضل. لأن الأصل في الفضل أو لأن الشأن في الفضل أن حذفها لا يؤثر في فساد المعنى. رائجة هذا مراده. نعم. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا. هو هنا إذن ولماذا يقال إنه فضل؟ فلذلك يقول بعضهم إن المراد بالفضل هنا هو ليس معناه في كل وقت أنه يمكن الاستغناء عنه. ليس المراد بهذا. إنما المراد بالفضل أنه جاء بعد تمام الجمل أو الكلمات الأساسية في الكلام. جاء بعد الفعل والفاعل أو جاء بعد المبتدأ والخبر أو هكذا. فما جاء بعد هذه العمد فهذا هو الفضل. سواء أمكن الاستغناء عنه أو لم يمكن الاستغناء عنه. نعم. إذا هذا هو المراد بالفضل. أقرأ. نعم. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيوة. أي يرد عليه إيش؟ يرد عليه هذا أيضا ليس كذا. يعني إذا قال إن الحال هو الذي يقع في جواب كيف فهل الحال في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض إيش ولا تعثوا في الأرض مفسدين هل مفسدين واقع في جواب كيف في قولك لا تعثوا في الأرض كيف تعثون في الأرض مفسدين فهل مفسدين جاء بشيء جديد هل وقع جوابا صحيحا في قولك كيف تعثون في الأرض هذا ما جاء بشيء جديد نعم قلت في معنى متفرقين أي فكان الذي يقول ابن هشام رحمه الله إن الحالة إذا جاء جامدة فإنه يؤول المشتق هذا هو المراد إذا جاء جامدة فإنه يؤول المشتق وإن كان هذا ليس مضطردا لكن هذا هو الكثير فإن هناك بعض الأحوال تقع جامدة ولا يشتق ولا يؤول المشتق نعم فإن الباطن بمعنى متفرقين فهو وصف تقديرا أي تأويلا نعم نؤوله بمستقبل قال والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الكلام هذا هو بعد تمام إيش الجملة بعد تمام الجملة هذا هو وما المراد بالجملة الجملة عند ابن هشام كما ذكره في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب فعل وفاعل ومبتدأ وخبر وفعل ونائب فاعل فعل مبني المجهول ونائب فاعل هذه أصول الجملة ما كانت الجملة فهو الجملة إذا قلت أنا دخل محمد خلق هذه جملة محمد المسافر هذه جملة دوري بزيد هذه جملة رائزة وما بعد هذه الجملة أو ما يشبهها مما قد تدخل النواسط عليه فإنه يسمونه فضلة سواء استغني عنه او لم يستغن عنه في المعنى. نعم. لا بأس. قال والمراد بفضل فيما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. لا ما يصح الاستغناء عنه. لا ما يصح الاستغناء عنه. والحد المذكور للحال المبينة المبينة بالمؤكد. لا طيب. قال والحد المذكور للحال المبينة لا المؤكدة. لا المؤكدة. لا المؤكدة. المؤكدة ولا المبينة؟ المبينة. هي المؤكدة. يعني الحال المسألة هذا في الرد على قوله لا تعثوا في الأرض مفسدين، نقول بأن الحال ما وقع جوابا لكيف، وهل مفسدين وقع جوابا لكيف وجاء بشيء جديد؟ قال إنما الحد الذي تقدم إنما هو للحال المؤسسة، والحال المؤسسة هي الحال التي لا يعرف معناها إلا بالمجيء بها، لا يعرف من الكلام السابق، لا يعرف لا من العامل ولا من الصاحب ولا من الجملة قبلها، ولا من الجملة قبلها. إذن فالحال المؤسسة هي الحد المذكور هنا هو للحال المؤسسة لا المؤكدة، فإن المؤكدة لا تقع جوابا لكيف لأنه معروفة قبل أن تأتي بالجواب، لأن تأتي به قبل أن تأتي بها معروف هذا الحال، هذه الحال المؤكدة. أما الحال المؤكدة فهي التي تقع جوابا لكيف بخلاف الحال المؤكدة. والحال في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لا مؤكدة، والتعريف للحال المؤكدة. نعم. أي المؤكدة. المؤكدة هي الحال التي لا يعرف معناها مما تقدم من المجيء بها، ولذلك يقال للحال المؤكدة مؤكدة لأنه يؤكد ما تقدم، إما أن يؤكد العامل أو يؤكد الصاحب أو يؤكد الجملة قبله، كما في قولك محمد أخوك عطوفا أو أبوك عطوفا. نعم نعم. قال أصل وشرطها التأثير شرط الحال أن تكون نافرة، فإن جاءت لفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، فذلك كقولهم ادخل الأول فالأول وأرسلها العراق، فأرسلها العراق ولم يدثها ولم يشتق على لغط الدخال، وأرسلها العراق هذا يصف رايا يرسل إبله على الماء، فتجد الإبل تعترك أي يدفع بعضها بعضا للمسارعة إلى الماء، فعبر عن هذا بالعراق أي معتركة. فالعراق حال المعرفة أو حال المعرفة وهو مصدر، وألفي اسمه في المصدر للتعريف، يمكن يكون حال المعرفة، والعصر في الحال والشرط في الحال يكون النكرة، ينفع أول بما أدي النكرة هنا أي أرسلها معتركة. نعم. قال وقرأ بعضهم لا يخرجن الأعد منها الأذل، لا يخرجن أي بفتح الياء، لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذا إذا فتحت الياء فلا يخرجن، أما إذا تضممت على الياء فلا، لو قلت ليخرجن الأعز منها الأذل، فالأذل منصوب في كلتا الحالتين، حالة فتح الياء من يخرج أو حالة ضم الياء من يخرج، لكن إذا كانت الياء مضمومة فالأعز ليس موضع للشاهد هنا، لأنه ليس لا يكون حالا بل هو مفعول به، ولكنك إذا فتحت الياء من يخرجن فإن الأعز هنا محل للشاهد حيث وقع حالا وهو معرفة فيؤول بنكرة. نعم. قال بفتح الياء وضم الراء وهذا كيف لا يخرجن لا ليخرجن ايش عندك قال وايش بفتح الياء وضم الراء وضم الراء لا يخرجن. نعم هو هذا، اما هو هذا لا يخرجن بفتح الراء بفتح الجاء وضم الراء. أما إذا كان بضم الياء وكسر الراء فلا أعز ليس محالا إنما هو مفعول به. نعم. إذا ضم الياء وكسر الراء. نعم. وكسر الراء. العز يكون منصوبا على أنه مفعول به لا على أنه حال. إنما ينصب إنما نصب العز على الحالية إذا كانت الياء من يكون جل مفتوحا والراء مضمومة. نعم. وتكسر الراء يكون مفعولا به. العز يكون مفعولا به كمان فلا شاهد فيه بالحال. لا ايوه لا يخرج ايوه بضم الابياء لا يخرجن الاعز منها الاذل اي الاعز مخرج الاذل. ايوه الاعز بعد والاذل مفعول به. واذا قلت لا يخرجن بفتح الراء بفتح الياء وضم الراء فإن الأعز هو الفاعل والأذل حال له أي يخرج هذا الأعز حال كونه أذل في حال جد وصغار. لا قال بث الياء وضم الراء وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام وكقولهم على هذه المواضع مخرج من ايش على زياده ايش الالف واللام على زياده الالف واللام لانك اذا حكمنا بزياده الالف واللام معناه صار نكره ليخرجن الاعز منها اذل خلاص منتهى صار نكره هذا مواضع. وهذا معنى قولهم ايضا يؤول في نكره والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنصيره معنا كوحدة تشتري. فتعويل الأذل هنا نكرة هو أن تحكم بزيادة الألف واللام فيصير هنا يخرجن الأعز منها أذل. نعم لا أيوه نعم هو ذا أيوه على دون دليلا. نعم قال وكقوله اجتهد وحدك ايوه فهذا مؤول بما لا اضافه فيه والتقدير اجتهد منفردا منفردا. نعم هذا هو تعويله بالنكره. نعم قال اصل وجد صاحبها وجد صاحبها التعريف او التخفيف او التعميم او التاخير نحو خشعا أبصارهم يخرجون وفي أربعة أيام سواء للسائلين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرين إلا وإلا لها منذرون. الله إيه لمن لك مرهشا طللوا يلوه كأنه خلل وتحت العوالي في القنا مستمدة ظباء أعارتها العيون الجآدر. هذا كالبيت السابق. لا شكل قال أي شرط صاحب الحال أي شرط صاحب الحال واحد من الأمور الأربعة الأول التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون وخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون أي ما هو الضمير الواو يخرجون الواو وهو الفاعل صاحب الحال هذه الواو خروجهم يكون ايش حالة كونهم خشع أبصارهم. نعم والضمير أعرف المعارف. نعم إذن فهو معرفة كون صاحب الحال معرفة على هذا أوضح. نعم قال والثاني التحسين قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين فقوله التقصير معناه إذا كان الأصل بصاحب الحال أن يكون معرفة فإذا لم يكن صاحب الحال معرفة بل كانت نكرة ما الذي يسوغ مجيء الحال من صاحب النكرة إذا خصص والتخصيص إما أن يكون إيش بوصف أو بإضافة، رأيت بوصف أو بإضافة. فهنا خط جاء التخصيص بالإضافة في أربعة أيام سواء، فسواء الحال وصاحب الحال أي أربعة، وأربعة نكرة لكنه لما خط أضافه إلى أيام فسواء حال من أربعة، وأربعة نكرة وهو صاحب حال، وصاحب الحال لا يكون إلى نكرة، لكن جوز وتسوغ مجيء الحال منه والنكرة تخصيصه بإضافته إلى أيام. نعم. قال وهي وإن كانت نكرة وإن كانت نكرة نكرة يعني. وإن كانت نكرة ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام. قال والثالث التحميم لقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وإن شئت قلت تقدم النفي، وقوله التعميم يقصد به تقدم النفي، وما أهلكنا إيش من قرية، ما تقدمها النفي، وصاحب الحالة ما أهلكنا من قرية، وقرية هذه نكرة لكنها نكرة وقعت في سياق إيش النفي فيفيد العموم، ولذلك قال ابن هشام التعميم، وبعض النحاة يعبرون في مثل هذا بقولهم تقدم النفي. إذن فصاحب الحال هو من قرية نكرة وجاءت منه الحال، وجاءت منها الحال وقوله إلا إيش إلا لها إيش منذرون، فجملة منذرون حال من قرية وهو النكرة، وصوغ مجيء الحال من هذه النكرة تقدم النفي أو العموم. نعم. قال فجملة لها منذرون حال من قرية وهي نكرة عامة لوقوعها في سياق النبي. نعم. والرابع التأخير عن الحال. أيوة. كقول الشاعر لمن يتلوحك انطلل لوحك انطلل لوحك انطلل يلوح كأنه خلل، أو قوله كما تقدم وتحت العوالي في القناة مستظلة غذاء، مستظلة غذاء. والأصل في هذا أن الحال كان في الأصل صفة، وصاحب الحال موصوف نكرة، وإذا أردت أن تأتي بحال من هذه النكرات وهو موصوف قدمت الصفة على الموصوف النكرة فتصبح هذه الصفة حالا فينتصف، تنتصف تكون موصوفا، والموصوف النكرة يصبح صاحب حال النكرة. مثلا تقول مثلا جاء رجل راكب، جاء الرجل راكب، فإذا أردت أن يكون وتستطيع أن تجعل راكب هذا وهو صفة هنا نعت هنا تستطيع أن تحوله حالا، وذلك بتقديمه على الموصوف، فتقول جاء راكبا رجل، رأيت؟ وهذا مما يصور كون الحال كون صاحب الحال نكرة إذا قدمت الحال على صاحبها النكرة، تقدير صاحب الحال على صاحبها النكرة يجوز مجيء الحال منها. نعم. وقوله لميت موحش طلل من هذا الباب أصله لميت طلل موحش، فقدمت موحش وهو صفاء أي نعت على طلل فصار حالا بعد تقديمه على طلل، وصار الطلل صاحب حال النكرة لميت موهشا طلل. وهذا مما يدل على أن الحال والخبر والنعت متشابهة أو بينها شبه، هذه ثلاثة تتشابه أحكامها كثيرا وتتقارب أحكامها. نعم. شش موصوف يكون ايش لميت موهشا طلل يلوه كأنه قلل، يفيد يلوه ايش التخصيص بالوصف يجوز هذا، هو في وجهة نجوز أن يكون بالوصف قال له يلوه موحشا. نعم لا لا معنى من هذا في الإعراب. نعم قال له حتى الحال المنقلب وهو نكرة لتأثره على الحال. ايش ايش